والدلالة الثالثة على عدم الوصية أنه صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة لم يتطرق إلى أمر الوصية من قريب أو بعيد، ولم ينقل أمر الوصية إلا فقط الرافضة، وفي هذا دلالة واضحة على أن الوصية لم تكن أبدا لا من قريب ولا من بعيد، على أنها مربوطة بالربط الإلهي أو مربوطة بالربط النبوي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أفضل الصلاة وأتم التسليم.